مات إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل ولا يكمل إيمانك إلا إذا كان حبك للمصطفى صلى الله عليه وسلم يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه حينما قال له عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال المصطفى: الآن يا عمر. يعلق الإمام الخطابي على هذا الحديث الذي قد يستغربه الكثير للوهلة الأولى، فيقول الخطابي رحمه الله تعالى: حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار لتوفر أسباب. حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع إلا سبيل إلى خلق الوداع عما جبلت عليه. فإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار. يعلق الحافظ ابن حجر على كلام الخطابي فيقول: لما نظر عمر رضوان الله عليه فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاته من المهلكات في الدنيا والآخرة، علم أنه حينئذ أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، فأجاب بمقتضى الاختيار لا بمقتضى الطبع. فقال حينئذ: والله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي يا رسول الله. أيها الأحبة الكرام، فليسأل كل واحد منا الآن نفسه: هل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبه لوالده وولده ونفسه التي بين جنبيه؟ وسيتضح لنا في العنصر الثاني بإذن الله تعالى، سيتضح لكل واحد منا صدقه في هذه الدعوة. فما أيسر الادعاء وما أسهل الزعم والتنظير والكلام. ولو نظرنا إلى واقع سلفنا رضوان الله عليهم لتبين لنا أن اللون شاسع وأن الفارق كبير بين صدقهم في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبين زعمنا في حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فتدبروا معي أيها الإخوة الفضلاء الكرام هذه المشاهد الرقراقة من مشاهد الحب الصافي الصادق. واسمحوا لي أن أستهل هذه المشاهد بصاحب أعلى وأصدق حب للنبي محمد، وهو صديق الأمة رضوان الله عليه. فلقد أحب الصديق النبي صلى الله عليه وسلم حبا لو اجتمع أهل البلاغة على وجه الأرض ليجسدوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولم تطيب، فإنما هو مشهد واحد فحسب أستدل به لكل صحابي يفتح الله عز وجل بذكره الآن علي لأعرج على العناصر كلها إن شاء الله عز وجل. روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه قال يوم الهجرة: ارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة. تذكروا هذا المشهد من مشاهد الحب الرفيع. يقول الصديق: ارتحلنا، فارتحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، أي في وقت شدة الحر حينما تستوي الشمس على الأرض. يقول الصديق: فنظرت ببصري هل أرى ظلا لآوي إليه؟ يقول: فرأيت صخرة فذهبت إليها فوجدت لها بقية ظل فسويته وفرشته، وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: اتفع يا رسول الله، اتفع يا رسول الله. ولاحظ ان الصديق رضي الله عنه قطع نفس المسافة مع المصطفى في حرارة الشمس المحرقة التي انعكست اشعتها على رمال مكة، فكادت الاشعة المنعكسة ان تأخذ الابصار، ومع ذلك لا يشعر الصديق بطعم الراحة الا اذا استراح قرة عينه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتجع يا رسول الله. فنام المصطفى. اذا لم انت يا ابا بكر، ها هو حبيبك قد نام واستراح، فاسترح انت الى جواره، فانت الاخر قد قطعت نفس المسافة وتعرضت لنفس المحنة والابتلاء. كلا، اما للقلوب المحبة بصدق ان تعرف طعم الراحة وهي تشعر بالقلق على من تحب. فانطلق الصديق رضي الله عنه، يقول: فانطلقت لانظر هل يطلبنا احد من الرصد، اي هل وصل اليهم احد من المشركين الذين خرجوا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يقول: فرأيت راعي غنم يتجه نحو الصخرة يريد منها ما اردنا، يعني الظل. فلما اقترب الراعي من ابي بكر رضي الله عنه قال: ايها الراعي، لمن انت؟ قال: لفلان. قال: لمن الغنم؟ قال: لفلان، لرجل من مكة عرفه ابو بكر رضي الله عنه. قال الصديق: فهل انت حالب لنا؟ قال الراعي: نعم. يقول: فامرته فاعتقل شاة، اي امسكها وقيدها، وامرته ان ينفض ضرعها من الغبار، وامرته ان ينفض ضرعها من الغبار، ثم امرته ان ينفض كفيه هكذا، فحلب لنا كسبة من اللبن، اي كمية قليلة من اللبن. يقول: وكنت قد جعلت للنبي اداوة، اي اناء او قدحا، وغطيت وربطت فم الاناء او فم الاداوة حتى لا يسقط شيء من الهوام والحشرات في هذا الاناء الذي يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فوضعت اللبن في هذه الاداوة وجعلت اصب الماء عليها حتى برد اسفله، يبرد اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجو القاطر من الحرارة. يقول: وذهبت الى النبي فوافقت النبي قد استيقظ. لم يوقظ الصديق رسول الله بل انتظر. يقول: فوافقته قد استيقظ، فقدمت له الإداوة فشرب حتى رضيت، حتى رضيت. ولم يقل حتى رضي المصطفى، فالنبي يرضى بالقليل، وانما قال الصديق: فشرب النبي حتى رضيت. ثم قلت: او قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال المصطفى: نعم، آن الرحيل. مشهد من مشاهد الحب الرائق، مشهد من مشاهد الحب الصافي. استحق الصديق بهذا الحب ان يكون اقرب الناس لقلب حبيبه المصطفى. ففي صحيح البخاري من حديث عمرو قال: يا رسول الله، من احب الناس الي؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: ابوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وهذا ابو ايوب الانصاري المبارك الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في داره يوم الهجرة. وكانت دار ابي ايوب تتكون من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي. فقال النبي لأبي أيوب: أرفق بنا وبمن يغشانا أن ننزل في الطابق السفلي. فقال أبو أيوب: لا يا رسول الله. فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والحديث في صحيح مسلم. فارتقى أبو أيوب وأهله إلى الطابق العلوي، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في الطابق السفلي. يقول أبو أيوب: فاستيقظت ليلة من نومي فقلت: نمشي فوق رأس رسول الله. فتنحيت في جانب أنا وأم أيوب، وفي رواية: فانكسرت لنا جرة فيها ماء. وأرجو أن تتصور إذا انكسرت الجرة ينساح الماء على سقف المكان الذي ينزل تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب: فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، والله ما لنا لحاف إلا هي لحاف، نجفف بهذه القطيفة الماء خشية أن يسقط منه شيء على رسول الله. فلما أصبح نزل إلى النبي وقال: يا رسول الله، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو، ونزل أبو أيوب رضي الله عنه إلى السفل، وكان يصنع الطعام للنبي. فإذا ما رأى النبي ما تبقى من الطعام، سأل أبو أيوب عن موضع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، فيأكل أبو أيوب من موضع أصابعه. وفي يوم من الأيام سأل أبو أيوب عن موضع أصابع النبي فلم يجد لها أثرا، فقال: أولم يأكل رسول الله من الطعام؟ قالوا: لا، لأنه قد صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع فيه ثوبا، والنبي يكره رائحة الثوب لأنه ينافي ربه جل وعلا. فلما سأل أبو أيوب ألم يأكل رسول الله؟ قال: لا. فصعد إلى النبي صلى الله صعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، غير أني أكرهه. فقال أبو أيوب المحب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. فهل نحب ما يحب المصطفى؟ وهل نكره ما يكرهه المصطفى؟ سؤال، وكل واحد منا عنده الجواب. وهذا صحابي جليل عجيب أرأى حكايته الإمام الطبراني والحاكم في المستدرك، والضياء المقدسي، وأبو معين في حليته بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أن صحابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: وأستحلفكم بالله أن تعيشوا مع هذه المشاهد فأنا لا أسردها لمجرد الثقافة الذهنية الباردة أو لمجرد الاستمتاع السالك، كلا، وإنما ليسأل كل واحد منا نفسه الآن عن صدق دعواه في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: جاء هذا الرجل المبارك الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من ولدي ونفسي، والله لأنت أحب إلي من ولدي ونفسي، وإني لأكون في بيتي فأذكرك، فما أصبر حتى آتي لأنظر إليك. أخي تدبر، رجل يصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله، فإذا ما صلى الصبح مثلا معك وعاد إلى بيته في هذا الوقت بين الصبح والظهر يشتاق لرؤية حبيبه المصطفى، إذا ذكر رسول الله اشتاق لرؤياه مع أنه كان معه في الصلاة السابقة، يقول: فإذا ذكرتك يا رسول الله لا أصبر حتى آتي لأنظر إليك، وإني قد ذكرت اليوم موتي وموتك. انظر إلى الهمم وإلى الهموم فيما يفكر هذا العملاق واني قد ذكرت اليوم موتي وموتك، وعلمت انك اذا مت دخلت الجنة ورفعت مع النبيين، وانا اذا دخلت الجنة خشيت الا اراك. يا الهي، اي حب هذا؟ وهل في لغة البشر ما يستطيع بليغ اديب ان يجسد به هذا الحب الصادق في الجنة؟ لكنه يعلم ان منزلته ادنى من منزلة الحبيب، فهو يخشى ان لا يرى رسول الله في الجنة. ولم يجب النبي على هذا المحب الصادق حتى نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أي الله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب، يعلم الصادق في حبه ويعلم الكاذب في دعواه، وكفى بالله عليما. وهذا ابو دجانة رضوان الله عليه يترس على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ان ياخذ النبي في صدره يحتضن رسول الله ويجعل ظهره حائط صد منيع يحمي به حبيبه صلى الله عليه وسلم، وتتساقط الرماح والنبال في ظهر ابي دجانة وهو لا يتحرك خشية ان يصل سهم غارب الى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا طلحة بن عبيد الله رضوان الله عليه يدافع عن رسول الله وبين يديه يوم احد حتى قطعت اصابعه وحتى شلت يده، وهو يلتفت الى المصطفى ويقول بحب صادق: نحري دون نحرك يا رسول الله. وهذا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقاتل بين يدي رسول الله يوم احد ويرمي بين يديه يسقي رسول الله بدمه وروحه، ورسول الله يقول له: ارمي فداك ابي وامي يا سعد، ارمي فداك ابي وامي يا سعد. وهذه امراه، نعم امراه من بني دينار، روى قصتها ابن اسحاق بسند حسن، امرأة من بني دينار تسمع الخبر في غزوة احد ان رسول الله قد قتل. نعم لقد انتشرت الاشاعة انتشار النار في الاشيح، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وشج وجهه الطاهر ونفث الدم الشريف من جسده عليه الصلاة والسلام. فسمعت المرأة الخبر فخرجت المرأة من المدينة حتى وصلت الى موقع المعركة الى ميدان رفح تجري تسأل عن رسول الله: ماذا صنع رسول الله؟ فقابلوها بأبيها قد قتل في المعركة، قالوا لها: قتل أبوك. فنظرت اليه وجرت وهي تقول: ماذا صنع رسول الله؟ وجرت. فقابلوها بابنها بقرة عينها بكلمة كبدها بثمرة فؤادها قد قتل. فنظرت اليه وترت وهي تقول: ماذا صنع رسول الله؟ فيقولون: هو والله بخير. فتقول: اريد ان اراه. وجرت. فقابلها باخيها قد قتل. فنظرت اليه وجرت: ماذا صنع رسول الله؟ فلما وقع بصرها على قرة عينها المصطفى نظرت اليه وقالت: كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. هذا هو الحب ايها المسلمون، كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. وهذا طفل مبارك، بل هذان طفلان مباركان من اصحاب من ابناء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمنا الاطفال كيفية حب سيد الرجال. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بن عوف: بينما انا واقف في الصف يوم بدر اذ التفت فاذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن فلم آمن بنفسي، فلم آمن على نفسي بمكانهما. أي رجاء عبد الرحمن أن لو كان بين بطلي. يقول: وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه. يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال عبد الرحمن: وماذا تريد من أبي جهل يا ابن أخي؟ انظر ماذا قال هذا الغلام الصبي المبارك. قال: سمعت أنه يسب رسول الله. هذا هو الحب، هذا هو الحب الصادق. سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، أو أن لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن: وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه. يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تريد أنت الآخر بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، أو أن لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعجل منه. قال عبد الرحمن: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. فالتفت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، يعني يأتي ويروح، فقلت لهما: انظرا، هل تريان هذا؟ قال: نعم. قال: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. قال عبد الرحمن: فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، وأسرع كل واحد منهما إلى حبيبه رسول الله ليقول: يا رسول الله قتلت أبا جهل. والآخر يقول: لا، أنا الذي قتلته. والأول يقول: لا، أنا الذي قتلته. لأنهما يعلمان أنهما بهذا الخبر سيدخلان السعادة والفرح على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى لهما: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأخذ النبي السيفين فنظر فيهما، فوجد أثر الدم على السيفين معه، فالتفت إليهما المعلم والمربي وقال: كلاكما قتل، كلاكما قتل. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ أو معوذ بن عفراء رضي الله عنهما، وهذا الصحابي الجليل المبارك خبيب بن علي يصلب في التنعيم في مكة، ويجتمع أهل مكة في شراسة وحشية يشحذون الرماح والسهام، لتنقض هذه الرماح في جنون على هذا الجسد الطاهر لتمزقه وهو مصلوب أمام الناس جميعا. وهنا أنشد خبيب أبياته الجميلة، ومنها: ولست أبالي تقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جند كان في الله مصرعي، وما بي حذار الموت إني لميت، وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. ثم التفت خبيب إلى أبي سفيان وقال: أتأذن لي أن أصلي لله ركعتين؟ فأذنوا له بذلك. فقام خبيب فصلى لله ركعتين، ثم التفت إلى القوم وقال: والله لولا أني أخشى أن تقولوا بأنني قد شفعت من الموت لأطلت الصلاة. ثم قال الأبيات الجميلة: إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، ولا أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وما بي حذار الموت إني لميت، وإن إلى ربي إيادي ومرجعي. فاقترب منه أبو سفيان وقال: يا خبيب، أيسرك أن يكون محمد في موضعك الذي أنت فيه الآن لنضرب عنقه وأنت في أهلك معافى؟ قال: لا لا والله، والله ما يسرني أن أكون في أهلي وأن يكون رسول الله في موضعه الذي هو فيه الآن تصيبه شوكة تؤذيه. فقال أبو سفيان قولته الخالدة: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. والحق ما شهدت به الأعداء، فهذا عروة بن مسعود وحديثه في البخاري لما ذهب إلى النبي يوم الحديبية ورأى الحب الصادق من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد عروة إلى قومه ليقول: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، ووالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. إلا وقعت في كف رجل منهم، لم يأتي بها من على الأرض، كلا، بل تقع في كفه. وكأن الصحابة يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم والكل يتسابق من يتلقى النخامة. وقد يستكثر هذا قلوب مغلقة لم تعرف ولم تذق طعم الحب. ولو عدتم الى الوراء قليلا لوجدتم من العاشقين من فعل ما يفوق ذلك. لو قرأتم شعر العاشقين وشعر المحبين لقرأتم العجب العجاب. ولكن قلوبا مغلقة جامدة جادة هل لا تستوعب مثل هذا الحب الرقراق، لانها ما ذاقت وما عرفت طعم الحب. والله ما تنخم محمد النخامة الا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. واذا امرهم ابتدروا امره، واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولا ينظر احدهم اليه اجلالا له صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبة في الله، والله لو توقفت مع مشاهد الحب الرائق من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله لاحتجت ورب الكعبة الى لقاءات، لا الى لقاء واحد، لكنني تعمدت ان استهل الموضوع بهذه المشاهد الرائعة، لا لمجرد الثقافة الذهنية كما ذكرت، وانما لنعلم لما السر الحقيقي في تأخر الأمة، ولنقف على السبب الحقيقي في ذل وهوان الأمة. فالأمة الآن تدعي الحب لرسول الله، بل وتحتفل الآن احتفالات ضخمة بالحلوى والعرائس والقصائد والأشعار على اعلى مستوى، وسمعنا كلمات رقراقة، وسمعنا اشعارا منمقة مزوقة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمع هنا وهنالك الى المحاضرات والامسيات في التلفاز وفي المساجد وفي الشوارع تحتفي الامة الان برسول الله، وتدعي الأمة الآن الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. في الوقت الذي نحت فيه الأمة شريعته وانحرفت فيه الأمة عن سنته، إنه الكذب. ما أرخص الادعاء وما أيسر الزعم. أين شريعة النبي الذي يتغنى المسؤولون على أعلى مستوى بأخلاقه؟ أين شريعته؟ أين شريعته في الحفظ؟ أين شريعته في الإعلام؟ أين شريعته في التعليم؟ أين شريعته في الاقتصاد؟ أين شريعته على شواطئ البحار العارية؟ أين شريعة النبي؟ أين أخلاق النبي في الأمة؟ نتغنى الآن بخلقه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي وهو كذلك صاحب الخلق الكريم وصاحب الشمائل النبيلة الذي زكاه ربه بفضله، وإنك لعلى خلق عظيم. لكن أين خلق النبي العظيم في أمة ترقص وتغني بأخلاقه في القصائد والأشعار والمحاضرات والأمسيات فحسب؟ أين سنته؟ بل إن الأمة الآن تصب جام غضبها على المتبعين للنبي الأمين، وتهزأ بهم وبلحاهم وبثوبهم الأبيض القصير وبسواكهم الذين يتبعون فيه المصطفى. تنقل هذه الصورة الآن على المجلات التي تعكف على وتر الجنس والدعارة على أنها رمز الإرهاب والتطرف. فترى رجلا في كاريكاتير خبيث يصور رجلا بلحية مخيفة وبثوب مبالغ في قصره جدا قد يصل الى فوق الركبة، وتراه يحمل في الصورة بين شعرات لحيته الخناجر والرشاشات والقنابل. مشهد مكرر. وقد ترى صورة اذا نظرت اليها مستوية معتدلة ترى صورة رجل حليق يبتسم ابتسامة عريضة، فاذا قلبت الصورة وجدت صورة رجل نفس الصورة وجدت صورة رجل بلحية قد عجس بوجهه. سخرية كاملة. ثم انا لا اقف عند هذا المظهر فقط، لا، انما اقف عند الجوهر الحقيقي. اين السنة؟ اين امتثال الامر؟ اين اجتناب النهي؟ اين الوقوف عند حدود رسول الله؟ اين شريعة رسول الله المحكمة؟ لقد نحت الامة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة، وراحت الأمة لتحكم في الأعراض والأموال والدماء القوانين الوضعية الفاجرة الجائرة، راحت الأمة لتلهث وراء السرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى، وظنت الأمة المسكينة أنها قد ركبت سفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والامواج المتلاطمة، فغرقت الامة واغرقت وهلكت الامة واهلكت وضاعت الامة واضاعت، بل وذلت الامة لمن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة. وانا اسأل المحتفلين بالمصطفى، هل رأيتم اذل ممن اذله الله للاذل؟ ايها المحتفون، انا لا احرم ما احل الله من الحلوى ومن الطيبات، انما انادي على الامة المسكينة التي حولت الهزل الى جد، وحولت الجد والرجولة الى لعب وهزل. اين النبي في قلوبكم؟ اين خلق النبي في حياتكم؟ اين شريعة النبي في بيوتكم؟ اين اخلاق المصطفى في معاملاتكم؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، مقتضيات الحب الصادق. مقتضيات الحب الصادق. اول مقتضى، البراءة التامة من الشرك والمشركين. نعم، هذا اول مقتضى لحبك الصادق للنبي الامين، ان تتبرأ براءة تامة من الشرك والمشركين، وان توالي الله ورسوله والمؤمنين، وان تعادي الشرك والمشركين. قال رب العالمين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقدم الله الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، لانه لا يمكن ان يجتمع الايمان بالله والايمان بالطاغوت في قلب واحد. قال ربنا جل وعلا، لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله جل وعلا: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فلا بد من البراءة التامة من الأنداد والأرباب والصواريخ والآلهة، لا بد من تطهير القلب من كل ذرة من ذرات الشرك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم المحبوب الثاني: تحقيق التوحيد بشموله وكماله. هذا هو المحبوب الثاني من محتضيات حبك الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تحقق التوحيد بشموله وكماله. فالتوحيد لا يقف عند شرك الحاكمية ولا عند شرك القبور فحسب، بل هذا كله من التوحيد. فلا بد من الاقرار بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لا بد من تحقيق التوحيد بشموله وكماله. المحتوى الثالث: الولاء والبراء. هذا هو المحتوى الثالث من مقتضيات الحب الصادق لرسول الله، ان توالي الله ورسوله والمؤمنين وان تعالي المشركين. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم، الى اخر الايات. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. اخي المسلم، يا من تزعم الحب لرسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه، لا بد من تحقيق الولاء والبراء. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت اهل الحق سرا وجهره، ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن باشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتشهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تشعره. المحتوى الرابع: اتباع الامر واجتناب النهي. قال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. قال تعالى: واطيعوا الله والرسول واحذروا. وقال تعالى: واطيعوا الله والرسول. وكبر الله تبارك وتعالى هذا الامر في مواضع كثيره. فطاعه النبي طاعه للرب العلي، ومعصيه النبي معصيه للرب العلي. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لن تصل الى صدق الحب الا اذا وافق هواك ما جاء به رسول الله، والا اذا ابغضت كل ما ابغضه رسول الله، والا اذا ابتعدت عن كل ما امرك بالابتعاد عنه رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه. فتذكر في هذه المقتضيات ليقف كل واحد منا على صدق دعواه بانه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتناب النهي، امتثال الامر واجتناب النهي. هل امتثلت امره؟ هل اجتنبت نهيه؟ من يدعي حب النبي ولم يفت من هديه فسفاهة وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعة ووفاء. الطاعة والوفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. وفي صحيح البخاري من حديث جابر قال: جاءت ملائكة الى النبي وهو نائم، فقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى بنيانا، كمثل رجل بنى بنيانا، بنى دارا وجعل فيها مأتبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأتبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأتبة. قالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار هي الجنة، والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد فرق او فرق بين الناس. فمن امن بالنبي واطاعه دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قال: ومن يبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى. فالمقتضى الرابع من مقتضيات حبك الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم ان تتبع امره. المقتضى الخامس اتباع سنته والزود عنها. انظر لنفسك، انظر لاوامر النبي القولية، ولسنة النبي الفعلية والعملية، ولسنة النبي التقريرية. اين انت منها؟ اين انت من قول وعمل وتقرير؟ هذا هو الحب الصادق. ان امتثلت الامر ونفذت الفعل واقررت ما اقره رسول الله وفعلته فانت محب صادق. ونحن الان في حاجة الى المدافعين عن السنة لا بالاقوال فحسب، بل بالقول والمظهر والقلب والعمل. لاننا نعيش الان عصرا اعلنت فيه الحرب الصروف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المتبعين، فما احوجنا الى من يحولون السنة الى واقع عملي يتألق سموا وعظمة وجلالة باقوالهم وقلوبهم ومظاهرهم واعمالهم. لاننا نعيش عصرا ينادى فيه الان بالعودة الى القرآن دون السنة، بدعوى ان السنة فيها الضعيف والموضوع. وهذه دعوى خبيثة يغني فسادها عن افسادها، اذ لا غنى فتك للقرآن عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكنني لا اريد لاحبابنا ان يقفوا عند السنة الظاهرة فحسب التي تتمثل في اللحية وفي الثوب وفي السواك. حاشا لله ان يقلل من قدر هذه السنة الظاهرة، حاشا لله. فهذه سنة ثابتة عن الصادق رسول الله. لكنني اريد ان يتمثل المسلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مظهره وفي مخبره وفي قوله وفي قلبه وفي اعتقاده وفي اخلاقه وفي سلوكه. فما احوج الامة الان بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها، ما احوج الامة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطبق سنته تطبيقا عمليا على ارض الواقع. اذ لا عزة لها ولا كرامة الا اذا سارت من جديد على اثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتباع السنة والزود عنها. لا يكفي ان تكون متبعا للسنة فحسب ثم تسمع عن سنة رسول الله طهارة، وتسمع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزأ بها وانت بارد القلب بارد الحس بارد المشاعر. كلا، بل لا بد من اتباع السنة، ولا بد من الزود عن السنة باغلى ما تملك. لا ينبغي ان تكون السنة رخيصة عندنا ايها المسلمون. فقد يتعرض الاخ منا صاحب السنة لمحنة من المحن او ابتلاء من الابتلاءات فتهاون في التفريط في هذه السنة فتراه يسرع في ازالة وسام الشرف والسنة او تراه يبتعد عن طريق الملتزمين او تراه ينحرف عن طريق الدعوة او عن طريق دروس العلم لدعوى انه قد تعرض لمحنة او ابتلاء. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. المقتضى السابق من مقتضيات الحب السابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمل دعوته وتبليغ رسالته. هل انت مخير؟ هل تحركت للدعوة؟ هل رفعت الراية؟ هل تحركت على طريق النبي على بصيرة؟ قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. انا ومن اتبعني. وسبحان الله وما انا من المشركين. ايها المحب اين حملك لهم النبي؟ أين تحركك لدعوة النبي؟ هل حملت نفس الراية؟ هل بلغت دين الله؟ ها هو الصيف قد أقبل يا شباب. من يعاهد ربه الآن في هذه الأجازة الصيفية أن يحمل نفس الهم الذي حمله خير البرية صلى الله عليه وسلم وأن يخصص وقته لطلب العلم الشرعي ثم ليتحرك بعد ذلك لدعوة الحبيب النبي. من سيعاهد الله على حفظ القرآن؟ من سيعاهد الله على حفظ 100 حديث او 1000 حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ من سيعاهد الله على المواظبة على دروس العلم للدعاة الصادقين والعلماء الربانيين للتحرك لدين الله ولدعوة الله على قدر استطاعته امتثالا عمليا منه لقول النبي بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من يتحرك لدعوة النبي المختار صلى الله عليه وسلم على بصيرة؟ هذا هو المقتضى السابق من مقتضيات الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المقتضى السابع والأخير هو حب النبي دون غلو أو إطراء. دون غلو او اقراء. والاقراء كما قال الحافظ ابن حجر هو المدح بالباطل. ليس معنى انك تحب النبي ان تمدح النبي لتصفه بصفات لا تليق الا للملك جل وعلا. ليس هذا من الحب؟ كهذا الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العملي ومن فيض جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقدم. ليس حبا هذا بل هذا اقراء مسح بالكذب والباطل. بل الحب ان تمنح ما لله لله وان تمنح ما لرسول الله لرسول الله. هذا هو الحب الصادق. لا تخلع صفة لله جل وعلا على المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تخلع صفة للنبي صلى الله عليه وسلم كبشر على خالق البشر جل وعلا. فالعبد عبد والرب العبد عبد ولو كان المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نحب رسول الله حبا مبنيا على الاتباع سيدنا يا خيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم لا يستهينكم الشيطان انما انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلة التي انزلني الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا محمد عبد الله ورسوله. فالمقتضى السابع ان يحب رسول الله حبا مبنيا على الاتباع بعيدا كل البعد عن الاتباع. ايها الاحبة الكرام هذه بعض المقتضيات. واسمحوا لي ان اختمها بمقتضى قد يغفل عنه كثير منا لا سيما في مجالس الخير ألا وهو الصلاة على النبي المصطفى. ترى البخل حتى في مجالس العلم والذكر، فقد يدخل كثير من الحضور إذا سمع اسم النبي أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله للنبي الوسيلة ولا تغفلوا عن هذا السؤال، فقد أمرنا بذلك. قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن تقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم صل على النبي محمد وآته الوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدت يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض المقتضيات للحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتنظر كل نفس أين هي من هذه المقتضيات ومن هذا الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، عودة إلى السؤال، وهو: هل نحب رسول الله حقا؟ وأعرج على الجواب المجمل بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، عودة إلى السؤال الذي صدرت به الموضوع: هل نحب رسول الله حقا؟ أرجو أن يجيب كل واحد منا على هذا السؤال إذا ما عاد إلى بيته، إن لم يكن قد أجاب على نفسه الآن، لا سيما بعد ما بينت مقتضيات الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول: هل نحب رسول الله حقا؟ أيها المحب، أعاود تذكيرك لنفسك بهذه المقتضيات، فما أيسر الزعم، وما أسهل الادعاء، وما أرخص التنظير وأيسره. قد يشعل كل حب النبي، وقد تقول لرجل: أنت تحب رسول الله؟ فقل: نعم، إحنا تعلنه حبيب النفس. طيب، ألم تعلم أن الخاتم الذي تلبسه الآن في يدك من الذهب قد حرمه رسول الله عليه؟ قل: أيوة، من عارف؟ من عارف النبي حرمه؟ ومحب للنبي؟ أيوة، بتوع النبي. إنه الكذب. أيات المسلمة، هل تحبين رسول الله؟ نفس زور. هل تحبين رسول الله؟ نفس زور. هل تعلمين ان رسول الله حرم عليك التبرج وامرك بالحجاب الشرعي؟ ايوه يا شيخ، بس انا مش مقتنع بالكلام ده. ايها المحب، هل تحب رسول الله؟ نعم. هل تعلم ان رسول الله قد حرم عليك الربا؟ ايوه، بس ان شاء الله ما ربنا عدلها سيد الرفق. ايها العرب، كل والدين، هل تعلم ان رسول الله قد حرم عليك العقوق؟ نعم. انت محب؟ نعم. لما العقوق؟ هم اللي زعلوني يا شيخ. وقف على ذلك واضرب مئات الأمثلة لتعلم أن الحب كاذب وأن الادعاء رخيص. بل خطناهم في المجلس كهذا بل نسقنا بالنسبة. فترى أخا يتخطى الرقاب ويسير على رقاب إخوانه يؤذي من حضر من الفجر بدعوى أنه حمل التسجيل ليسجل خطبة الشيخ. فتقول له لا أنت خالفت السنة اجلس مكانك. لا يستجيب. هل هذا محب؟ لا والله. ولو خدع نفسه بأنه محب تضرب عشرات الأمثلة بل مئات الأمثلة سترى أن الحب يحتاج إلى الى صدق. اين انت يا من قضيت الليل امام المسلسلات والافلام من حب رسول الله؟ اين انت يا من ضيعت الصلوات من حب رسول الله؟ اين انت يا من قصرت في اعفاء اللحيه من حب رسول الله؟ اين انت يا من اكلت الربا من حب رسول الله؟ اين انت يا من خرجت بدون الحجاب الشرعي وضيعت الصلاه من حب رسول الله؟ اين انت يا من عقصت الوالدين من حب رسول الله؟ اين انت يا من نبذت الشريعه وانحرفت عنها من حب رسول الله؟ اين انت يا من لم تحقق الولاء والبراء من حب رسول الله؟ اين انت يا من استهزأت بالسنه والدعاه والدعوه من حب رسول الله؟ أين أنت يا من صدقت عن الدعوة وسبل الدعاء من حب رسول الله؟ أين أنت يا من أكلت الحرام من حب رسول الله؟ أين أنت يا من آذيت شهوانك من حب رسول الله؟ أين أنت يا من كذبت في قولك وعملك من حب رسول الله؟ أين رسول الله؟ ذكرت بهذا المشهد مرارا وتكرارا وإنه يحلو لي ان اذكر به الان. جاء تلميذ محب لشيخ محب فقال له يا سيدي بلغني انك ترى رسول الله في رؤياك ترى النبي كل ليله. قال وماذا تريد يا بني؟ قال علمني كيف اراه علمني كيف ارى حبيبي رسول الله. فقال الشيخ المربي اذا فانت مدعو الليله لتناول العشاء معي وعندي. ففرح التلميذ بدعوه شيخه واحضر الشيخ لتلميذه العشاء واكثر فيه الملح والموالح ومنع الماء. وكلما الح التلميذ في طلب الماء ابى عليه شيخه الكريم. واستحيا التلميذ ان يلح في الطلب ثم قال له التلميذ علمني فليصبر على الملح والموالح ليتعلم هذا الدرس الغالي كيف يرى حبيبه الغالي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له شيخه نم هل علمني؟ قال ليس الان علمني. قال ان استيقظنا لصلاه الفجر علمتك ان شاء الله تعالى كيف ترى في نومك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونام التلميذ في شوق لهذا الدرس الجميل ولكنه في الوقت ذاته لبشريته نام يتلوى من شده العطش. فلما استيقظ التلميذ قال له شيخه يا بني قبل ان اعلمك هل رايت الليله شيئا من الرؤى في نومك؟ قال نعم يا سيدي. قال ماذا رأيت يا بني؟ قال رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير بين يدي. لأنه نام يفكر بكل كيانه في الماء فرأى الماء من السماء ورأى الماء في الأرض. ويجعل يحلم بسوق العيش رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير بين يدي. فقال له شيخه المربي نعم يا بني صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. من يدعي حب النبي ولم يكش من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. أيها المسلمون هل نحب رسول الله حقا؟ نحتاج الى مصارحة والى صدق عادل. وانا لن اجيب، بل ينبغي ان يجيب كل واحد منا وكل مسلمة على هذا السؤال، هل نحب رسول الله حقا؟ عاود النظر في المقتضيات وانظر وسل نفسك السؤال مرة بعد مرة، هل احب رسول الله حقا؟ اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا حبه بصدق، فمن يرزق حب النبي بصدق حشر معه. اللهم احشرنا مع نبيك بحبنا له يا ارحم الراحمين. اللهم احشرنا مع نبيك بحبنا له، وارزقنا الصدق في حبك وحب نبيك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وحب نبيك. اللهم ارزقنا حب اوليائك الصالحين. اللهم ارزقنا حب اوليائك الصالحين، وارزقنا بغض اعدائك يا ارحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب المؤمنين وحب المسلمين، واملأ قلوبنا بالبغض لاعدائك واعداء الدين ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم احشرنا تحت لوائك. اللهم وكما امنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم واوردنا حوضه الاصفى واسقنا بيده الشريفه شربة هنيئه مليئه لا نرد ولا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل عليهم رحمه من عندك. اللهم ادلهم لحما خيرا من لحمهم ودما خيرا من دمهم، وكفر عنهم السيئات وارفع لهم بهذا الابتلاء الدرجات يا رب الارض والسماوات. اللهم فك اسرانا واسر المسلمين. اللهم فك اسر المسلمين. اللهم فك اسر المسلمين. اللهم استر عوراتهم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل مصر راحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رب العالمين. اللهم اني اسألك لاخواننا الذين جلسوا خارج المسجد في هذه الحرارة الشديدة ان تنجيهم ونحن معهم من حر النار. اللهم نجي اخواننا خارج المسجد ونحن معهم من حر النار. اللهم نجي اخواننا خارج المسجد ونحن معهم من حر النار.